عليكم يا جدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أحفادي يا أحبائي الكرام. يا جدي، نريد أن تكمل لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسناً يا أحفادي. وفي يوم من الأيام اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكي يستشيرهم في أمر هام، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يمضي عهداً مع اليهود الذين كانوا يسكنون في المدينة، وهم يهود بني قينقاع وبني النضير وقريظة. إنني لفي حزن شديد، هذا الرجل منذ أن دخل إلى المدينة والأوضاع في المدينة تغيرت جدا. نعم، وإننا لنعلم أنه على حق. نعم، هو الموجود الموصوف في التوراة، لكننا لن نتبعه. نعم، لن نتبعه، نعم، ولكن ماذا سنصنع يا أخي؟ ماذا سنصنع؟ ينبغي علينا أن نحذر إخواننا اليهود من أن يدخلوا في دينه. يدخلون في دينه؟ ستكون مصيبة لنا، بل ونهاية لنا جميعا. يجب أن نحذرهم. وهل علمت بالمصيبة الكبرى؟ مصيبة؟ قل لي ما هي هذه المصيبة؟ عبد الله بن سلام، عالمنا الجليل. وماذا فعل عبد الله بن سلام؟ انطلق عبد الله بن سلام إلى هذا الرجل وسأله 3 أسئلة وأجاب عليه. أجاب على 3 أسئلة؟ نعم، مع أنها أسئلة يقول عبد الله بن سلام لا يجيب عنها إلا نبي. وماذا فعل عبد الله بن سلام؟ عبد الله بن سلام أوقعنا في مصيبة كبرى. لقد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لقد أسلم عبد الله بن سلام. هل رأيت المصيبة التي حلت بنا؟ يا ويلنا، فعلا إنها لمصيبة. يا ويلنا نحن معشر اليهود. انظر لما حدث بعد ذلك، أنت مغيب، أنت لست معنا. ألم تعلم ما الذي حدث؟ ما الذي حدث يا أخي؟ قل لي ما الذي حدث أيضا. لقد قال عبد الله بن سلام بعدما أسلم، قال لهذا الرجل اجمع اليهود، وقد اجتمع بعضهم عنده، وقال له اسألهم عني، وقد سأل محمد اليهود بعضنا وقال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ وماذا قالت اليهود له؟ ما أجابت إلا بما تعرف. قالوا عن عبد الله بن سلام هو أعلمنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال لهم محمد أرأيتم لو أسلم؟ فقالوا نعيذه من ذلك. فخرج ابن سلام ينطق بالشهادتين وأوقعنا في حرج شديد، لكن اليهود ما تركته. أتدري ماذا قالوا؟ ماذا قالوا يا أخي؟ ماذا قالوا؟ لقد قالوا في نفس التوقيت هو سفيهنا وابن سفيهنا، وهو جاهلنا وابن جاهلنا. أنت موافق على ذلك، أليس كذلك؟ موافق يا أخي، ولكن هذا الأمر كشفنا يا أخي، نحن اليهود. هذا الأمر أوضح من نحن. وهكذا وقع اليهود في مشكلة كبيرة، وعلم عنهم أنهم قوم كاذبون وقوم بهت، يرجعون في كلامهم ولو في نفس التوقيت. وبدأ اليهود يتآمرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض المنافقين وعلى رأسهم ابن أبي بن سلول، فإنه قال لهم: لابد وأن نقضي عليهم قبل أن يستفحل أمرهم. نعم أنا موافقك يا ابن سلول، لكن هل ستضع يدك في يد اليهود وتتفق عليه؟ نعم أنا موافق، ولكنكم لا، بل أنت ممكن أن تغضب بنا. لا أنا معكم ضد محمد، ولكن نتعاهد على ألا يترك أحدنا أحدا. نعم اتفقنا على ذلك، اتفقنا. وكان من عادة قريش أن يرسلوا تجارتهم إلى الشام، وفي السنة الثانية من الهجرة بدأ المشركون بتجهيز قافلة كبيرة، وصل المال الذي فيها إلى 50,000 دينار، وخرج على رأسها أبو سفيان. إلى أين ستذهب هذه القافلة؟ إنها ستذهب إلى الشام. ومن الذي يقودها؟ ألا تعلم؟ أبو سفيان سيد من سادات مكة. أبو سفيان، إذن القافلة ستصل إلى الشام، نحن نضمن ذلك. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخروج هذه القافلة، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يعترض قافلة أبي سفيان، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أموال القافلة لهم، فيعوض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض ما أخذه المشركون منهم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في مجموعة من أصحابه بلغت 300 رجل، ولم يكن معهم إلا فرسان، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن قافلة أبي سفيان قد فلتت منا وهي ذاهبة إلى الشام، وينبغي ألا تفلت منا وهي راجعة إلى مكة. وتربص الجميع بالقافلة، ولكن أبا سفيان كان في حرص شديد. يا أبا سفيان، ربما يعترضنا محمد ومن معه. فقال أبو سفيان لهذا الرجل: لا تخافوا، إنني سأستطلع لكم الطريق وسأنظر هل هو في الطريق أم لا. وجرى أبو سفيان بفرسه يجري في اتجاه الجبل لينظر يمنة ويسرى ويشاهد من يأتي من بعيد، يا ترى هل هناك أحد في الطريق أم لا. وفجأة يرى أبو سفيان مجموعة من الناس على بعد، ففهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج له هو وأصحابه ويترقبون هذه القافلة. فعلى التو واللحظة رجع أبو سفيان وهو ينادي في القافلة أن غيروا الاتجاه حتى لا يصلوا إلينا. يا قوم الطريق الآخر. وأتى أبو سفيان برجل يسمى بضمضم ابن عمرو الغفاري، وقال له: يا ضمضم، اذهب وأخبر أهل مكة أن محمدا اعترض القافلة. اللطيمة اللطيمة، الغوص الغوص، أغيثونا يا قوم. ما لك يا ضمضم؟ ما لك يا ضمضم؟ اللطيمة اللطيمة، الغوص الغوص، أغيثونا يا قوم. أخبرنا ما الذي جرى يا ضمضم؟ إن محمداً يعترض قافلة أبي سفيان، وأموالكم ستضيع، أدركوا. أيظن محمد ومن معه أننا لن نقدر عليه؟ هيا يا قوم اجمعوا قوتكم، اجمعوا قوتكم. وبدأ أبو جهل يجتمع في مجموعة كبيرة من قريش من المشركين، وأرادوا أن يتجهوا إلى قافلة أبي سفيان حتى تنجو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا يا جدي؟ أكمل لنا. سأخبركم إن شاء الله في اللقاء القادم.